قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير سورة الصف يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. معنى الآية الكريمة: نزه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض، نزهوه عن كل ما لا يليق به، نزهوه عن الشريك وعن المثيل وعن الند والنظير والصاحبة والولد، نزهوه عن كل ما يصفه به الجاهلون المشركون. نزهت الجمادات ربها، ونزهت السماوات ربها، ونزهت الأراضون ربها، وكذلك الشجر والجبال والشمس والقمر والنجوم والدواب، كل هذه المخلوقات إلا كفرت بني آدم وكفرت الجن. كل المخلوقات نزهت ربها وسجدت له، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقد وردت عدة أدلة تثبت أن حتى الجمادات تسبح. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى في شأن داود عليه السلام: إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والنصوص في هذا قد تقدمت: يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فكل المخلوقات إلا كفرت الجن والإنس نزهوا ربهم عن كل ما لا يليق به. قالت الجن: وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب أبدا، بل هو الغالب، غالب على أمره، لا بد وأن يمضي أمره في خلقه. إذا أراد الله أمرا وأراد الخلق أمرا فالله غالب على أمره، يغلب كل الخلق وأمره نافذ فيهم. أما الحكيم فالذي يفعل كل شيء لحكمة، لا يفعل شيئا لهوا ولا لعبا ولا عبثا أبدا، بل كل شيء يفعله ربنا سبحانه لحكمة يعلمها ولحكمة يريدها. فما نراه من أحداث تمر بنا لا يمكن أبدا أن تكون إلا بإذن الله. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. فكل شيء يجري في هذه الدنيا يجري لحكمة. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. ثم عتاب لأهل الإيمان: عتاب من الله سبحانه وتعالى وتأديب أيضا. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يا من آمنتم بالقدر خيره وشره، يا هؤلاء لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عظم بغضا، والمقت أشد البغض عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن الله يمقت يبغض أشد البغض الذي يقول ما لا يفعل. فلا تعرضوا أنفسكم لمقت الله لكم ولبغض الله لكم. أما عن قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، فاحتملت عددا من المعاني. المعنى الأول لقوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، لم تطلبون تتمنون أشياء أن تفرض عليكم، فإذا فرضت ناكلتم عنها وتركتم العمل بها. قد ورد عن عبد الله بن سلام عند الدارمي وغيره بسند صحيح أنه قال جلسنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا وقلنا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله حتى نعملها، فنزلت لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد ورد في هذا الصدد أن من الصحابة من تمنى أن يفرض عليه الجهاد، وكان من هؤلاء أفاضل كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال في طائفة من أصحابه كنا قبل الإسلام أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، أي نضرب ولا نرد ولا ننتصر ممن ظلمنا، وهذا في العهد المكي. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فكم من شخص يتمنى أن يفرض عليه عمل، فإذا فرض نكل عن العمل. ولا يخفى عليكم أن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فذكرهم قائلا هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فهذا المعنى الأول لما تطلبون أن تفرض عليكم أمور، فإذا فرضت نكلتم عن العمل بها وتخليتم عن العمل بها، وأنتم الذين طلبتموها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا اصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لأنك قد تتمنى أن تحارب. فإذا دخلت ساحات الوغى ورأيت الرقاب تتطاير أمام عينيك والرؤوس تهشم أمامك والدماء تسيل وتتطاير أيضا والأيدي تقطع والرؤوس تفلق بالسيوف، قد تنكل عن الجهاد وتهرب وتفر. وقد قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا تتمنى لقاء العدو، لكن إن فرض عليك القتال أو دعيت إليه وكان حتما أو استنفرك الإمام أو اكتتبت في القتال خرجت غازيا لا بأس بذلك، لكن أن تتمنى أن يفرض عليك قد لا تفي. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو أنت فعلت الذي كلفت به لكان أفضل لك من أن تتمنى أمورا قد لا تفي بها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذا المعنى الأول عتاب لمن تمنى أن يحصل شيء فإذا حصل نكل عنه. ولقد قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا معنى من المعاني للآية الكريمة. والمعنى الثاني للآية الكريمة: لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تقولون نحن فعلنا وفعلنا وفعلنا أنتم لم تفعلوا ذلك على بابها؟ يعني تقول: أنا صليت وأنت ما صليت، أنا أنفقت وأنت لم تنفق، أنا فعلت وأنت لم تفعل. فهذا المعنى الثاني: لما تقولون فعلنا كذا وكذا وكذا، تستكثرون على العباد وأنتم لم تفعلوا شيئا من ذلك. المعنى الثالث للآية الكريمة: لما تقولون بألسنتكم لا إله إلا الله وتخالفون ذلك بأفعالكم؟ لما تقولون سمعنا وأطعنا وأنتم لم تسمعوا ولم تطيعوا، وتكون آنذاك منزلة على أهل النفاق والعياذ بالله. وثمة أقوال أخر في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يدخل فيها الذي ينذر ولا يفي، يقول: يا رب لئن رزقتني مالا لأفعلن وأفعلن وأفعلن. فإذا رزق المال نكل عن الوفاء بالوعد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فتدخل فيه أيضا صور النذر: لئن شفي ولدي لأفعلن، لئن رجع غائبي لأفعلن، لئن تزوجت لأفعلن. كل هذه تدخل في لما تقولون ما لا تفعلون. ويدخل فيها أيضا أن شخصا يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت كما سلف أشد البغض. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. المقت أشد البغض، كبر مقتا، يعني إذا كان المقت أشد البغض وهذا مقت عظيم أيضا إضافة إلى أنه مقت، فهذا زاجر لنا عن أن نقول ما لا نفعل. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في الباب قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أولى لهم من أن يطلبوا سورة أن يطيعوك فيما تأمرهم به وأن يتكلموا بطيب القول، أما أن يتمنوا فلا. فلذلك أيها الإخوة، لا تطلب من التكاليف ما لا تطيق وما لا تحتمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا جابر ابن سمرة، يا جابر ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فلا تسأل الإمارة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هل المراد هنا التلاحم عند القتال كالبناء المتلاحم المتراص المتماسك، أو المراد اتحاد الكلمة واتحاد الرأي؟ فبلا شك أن القتال أحيانا يحتاج إلى تلاحم للصفوف لصد الأعداء، وأحيانا يحتاج إلى كر وفر وإقبال وإدبار ومقدمة ومؤخرة ووسط. فلذلك رجح عدد من أهل العلم أن المراد هنا اتحاد الكلمة واجتماع الرأي وعدم الشتات وعدم الخلاف، ولكن الإمام قد ينظم المقاتلين ولا يلزم أن يكونوا كلهم صفا واحدا، لأن الله قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. والرسول جعل الرماة في غزوة أحد في مكان، وجعل فلان على الميمنة وفلان على الميسرة. فالحاصل أن المراد والله تعالى أعلم اجتماع الكلمة واتحاد الرأي وعدم الفرقة وعدم الاختلاف. ولقد دلت على ذلك نصوص كثيرة جدا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب تضعف وتذهب قوتكم. الريح القوة، الريح الشوكة في الحرب. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالفرقة والاختلاف وتشتت الكلمات وتشعبها، كل ذلك مذموم. ولذلك نهينا عن الاختلاف قدر الاستطاعة، وعلمنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الخلاف شر، وأن الخير يذهب بسبب الاختلاف. قد خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة يخبرهم بليلة القدر: فتلاحى رجلان، اختلف رجلان وتكلما في بعضهما فرفعت، رفع العلم بليلة القدر بسبب الاختلاف. الرسول في مرض موته أراد أن يكتب للمسلمين وصية وقال: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا، قال بعضهم: عندنا كتاب الله وحسبنا، إن الرسول يتكلم كلام المرضى الذين اشتد مرضهم. وقال آخرون: بل قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال ابن عباس: فاختلفوا، وما ينبغي عند نبي الاختلاف. فقال لهم: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. وأخرجهم جميعا من عنده، وما لبث أن مات. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. تواردت نصوص كثيرة جدا في الحث على الاجتماع، ولما أرسل النبي أبا موسى ومعاذا إلى اليمن وصهما بوصية، قال في وصيته لهما: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. فكانت من وصاياه جمع الكلمة على الحق. ولا يخفى عليكم، قد ذكر من قبل أن ابن مسعود صلى خلف عثمان الظهر بمنى 4 ركعات، والحجيج إنما يصلون ركعتين. فلما انقضت الصلاة قال ابن مسعود متأسفا على ما حصل: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذن لماذا صليت 4 خلف عثمان؟ قال: الخلاف شر، قال: الخلاف شر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وجاءت نصوص كثيرة جدا في هذا الباب تدعو إلى الجماعة وتنفر من الاختلافات. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذا قال العلماء: من المخارج من الفتن لزوم الجماعة، لزوم الجماعة مخرج من الفتنة. إذا انعزلت فأنت أقرب إلى الذئاب الضارية، إنما يأكل الذئب من القاصية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد عرف أعداء الله ذلك، عرفوا أن الذي يوهن الأمم هو تفرقها، وأن من أسباب قوتها اجتماعها. فتروا ما هو حاصل الآن: الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا مجموعة ولايات ائتلفت، المملكة المتحدة بريطانيا مجموعة ولايات ائتلفت فتقوت، ويحرصون على ذلك الاتحاد الأوروبي الذي كان يسمى قبل أيضا شيء آخر الاتحاد السوفيتي. فلما فرقوا الاتحاد السوفيتي ضعفت شوكته، وتأتي إلى دول العرب ممزقة أشلاء كما ترون: دبي، قطر، البحرين، مصر، ليبيا، السودان، ممزقة تمزيقا، وكل دولة تمزق مرة ومرة. فيفرقون من ناحية الحدود الجغرافية، وكل يتعصب إلى بلدته، كل يتعصب إلى بلدته أشد التعصب. تأتي بعد ذلك فرقة يبثونها من نوع آخر، فرقة مذهبية، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، وتعصبات لا حصر لها للمذاهب. وكانت ثم أيام يحصل فيها قتال في هذا الصدد، إلى أن وصل الحد أن سائلا يسأل: هل يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ يقول: نعم، قياسا على الكتابية، على اليهودية والنصرانية قياسا. وكان بالحرم 4 أئمة يصلون إلى عهد قريب. إمام يصلي على المذهب الحنفي، إذا انقضى صلى إمام على المذهب المالكي، إذا انقضت صلاته صلى إمام على المذهب الشافعي، إذا انقضت صلاته صلى على المذهب الحنبلي. فرقة من نوع جديد، ودبت إلى بلاد المسلمين أنواع وصور أخرى من صور التفريق كالذي نراه الآن ونسمعه الآن: جماعات وأحزاب، وكل متحزب لحزب، كل منتمي لحزب، وإذا لم تنتظم معنا فبك وبك وبك، يأتون فيك بكل الطعون وكل العيوب إذا لم تنتظم مع جماعتهم التي أنشأوها. فترى في القرية الواحدة 11 جماعات، وكل له اتجاهه وكل له سبيله، إذا لم تنتظم معنا فأنت علينا، إلا أن يتألفوا قلبك أو يكتفوا شرك، عياذا بالله من ذلك. وهذا الاختلاف وتلك الفرقة كانت في الزمن الأول أيضا والأزمنة القريبة. وكان الصنعاني وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني، يقول متوجعا من أهل زمانه لما لزم السنة ولزم الدليل، ومن أهل اليمن، يقول: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، الأساود الحياة والأزد جمع أسد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، أي من أراد أن يخالف بعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة، يغتابون ويذمون، ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، أي ليهجره القوم الذين كانوا يحبون، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، الروافض الذين يلعنون أبي بكر وعمر يقولون له: أنت ناصبي، تسب أهل البيت، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. كذا قال. فقال الآخر: يتوارى بعد التواري إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلم، يعني لأنني إذا أظهرت أي مذهب كان سينالني الناس بالطعن. كذا يقول: فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حليلي مجسم، وإن قلت من آل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم؟ فالحاصل أن الفرق والاختلاف تجلبان الوهن والضعف، ولا ريب في هذا. إن فرعون علا في الأرض، فماذا كان من أمره حتى يسخر الناس وجعل أهلها شيعا، جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فالله الله في جمع الكلمة أيها الإخوة، فلنكن سعاة إلى جمع كلمة المسلمين، ولا نسعى أبدا للتفريق بينهم، كل هذا مع ثباتنا على الحق والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ومعرفة المواطن التي تحتاج إلى مفارقات، وكم قدر هذه المفارقات ومتى تكون ويوم أولى. فالسعاة في الخير ليسوا كالباغين للبراء العنت، السعاة في الخير ليس كالمفرقين بين الناس. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ملتصق بعضه إلى بعض، مرصوص أو كما قال بعض العلماء بدلا من الأسمنت وضعت مادة الرصاص المنصهر فتقوى بعضه ببعض غاية القوة، كأنهم بنيان مرصوص احتملت الوجهين، الرص المعهود والآخر المرصوص الذي ألصق بعضه ببعض بواسطة الرصاص بدلا من الأسمنت. هكذا قال العلماء. ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه والعامل فيها واذكر يا رسول الله، واذكر قول موسى لقومه، وموسى عليه السلام هو موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. موسى بن عمران لا يخفى عليكم أمره، ولا يخفى عليكم أمر ولادته وكيف، وأن الله حفظه وسلمه ونجاه. قال: وإذ قال موسى لقومه، وبعد أن أهلك الله عدوه وعدوهم، إلا أن قومه آذوه أشد الأذى أيضا، كانوا يذبحون، يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم وهم يسخرون في أشق الأعمال، فنجاهم الله. موسى ابن عمران إسرائيلي ينتهي نسبه إلى إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب، وقومه هم بنو إسرائيل، في النهاية ينتهون أيضا إلى يعقوب. قال لهم: يا قوم لم تؤذونني؟ انظر إلى هذه الكلمة وما تنم عنه من ألم، نبي يقولها، لما هذا الأذى الذي أراه منكم؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، فلق الله لي البحر أمام أعينكم ونجاكم الله وسلمكم، دعوت الله فأنزل عليكم المن والسلوى، ضربت الحجر بإذن الله تفجرت منه 12 عينا تشربون منها، لما كل هذا الأذى الذي أراه منكم؟ ما الذي صنعته فيكم وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ إلا أنهم آذوه بشتى صور الأذى، آذوه في بدنه، قالوا موسى آدر، طعنوا في جسمه، وما ذلك إلا لحيائه، قالوا موسى لا يغتسل عريانا معنا، هم كانوا يغتسلون عراه وكان هو حييا لا يغتسل عريانا، فقالوا ما يمنعه من الاغتسال عريانا إلا أنه آدر، يعني عظيم الخصية جدا، فبرأه الله، ذهب يغتسل ووضع ثوبه على حجر بعيدا عن الناس، فطار الحجر بإذن الله وهو يجري وراءه يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى رآه الإسرائيليون على أجمل حال، آذوه. وفي الروايات الإسرائيلية والموقوفات أن قارون احتال عليه بحيلة وأراد أن يلصق به تهمة، أوعز إلى امرأة من بغايا بني إسرائيل أن تتهم موسى بالزنا. قام موسى يخطب في حشد هائل من الإسرائيليين، نبي كليم يخطب، يبكي من يستمع إليه، كلام يخرج من قلب مخلص. فلما كان في وسط الخطبة رفع قارون يديه: يا نبي الله يا كليم الله، ما تقول في رجل محسن زنى، ما حكمه؟ قال: حكمه الرجم. قال: يا كليم الله، أعد النظر فيما تقول، محسن أو محسن زنى، ما حكمه؟ قال: حكمه الرجم. ثلاث مرات يقولها. قال: إذن استمع من هذه المرأة. فقامت المرأة تقذف موسى بالزنا أمام الحشد الهائل. قال موسى عليه السلام: أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح، أكان هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتنا فوالله ما حدث، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أقول ما قلته. فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها موسى عليه السلام. آذوه بصورة من الأذى: تعالوا نقاتل، ادخلوا القرية التي كتب الله لكم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. يتجاوز بهم البحر، سلمهم الله ونجاهم، قل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يخرج يأتيهم بالألواح التي فيها نور وهدى للناس من الله، فيعبدون الأجل من بعده. آذوه بشتى صور الأذى صلى الله عليه وسلم، إلى أن آل أمره إلى أن قال: لما تؤذونني؟ لما تؤذونني؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم وصرفهم. فالشخص إذا انحرف وسلك طريق الغواية تيسر له أسبابها والعياذ بالله، أما إذا سلك طريق الهداية فتسهل له أيضا سبلها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قال تعالى: سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي والاهتداء بها، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لكونهم إذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الذي يسلك طريق الغواية يزيد الله انصرافا إليها. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال موسى: يا قومي، يا بني إسرائيل، يا قبيلتي، يا جماعتي، أنتم قومي، أنتم قبيلتي، لم تؤذونني؟ أنتم مني، قبيلتي، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قد للتحقيق ليست للتشكيك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما سمعتم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا السؤال المطروح، كيف قيل والله لا يهدي القوم الفاسقين هناك فساق هداهم الله؟ فجوابه أن المراد بالفاسقين هنا الذين كتب عليهم أنهم سيموتوا على الفسق، فالله لن يهديهم أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال آخرون إن الله لا يوفق للهداية من هو قائم على فسقه لا يريد أن يتركه. هذا الوجه الثاني، فالله أعلم. وكما لا يخفى أن الفسق مراتب ودرجات، ومن ثم قال العلماء فسق دون فسق. فهناك فسق بمعنى الكفر، وفسق كبائر، وفسق صغائر. فمثلا قال ربنا سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين كفار. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، والخلود لا يكون إلا للكفار. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والقذف كبيرة ليس كفرا. وفي الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففي تفريق. فهكذا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق، تتسمى فاسق بعد أن كان اسمك مؤمن. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يخفى عليكم أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، دللناهم على طريق الخير وطريق الشر، فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه هداية دلالة. قال تعالى في شأن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، دللناه على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، إما أن يسلك هذا وإما أن يسلك ذاك. فهذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، مع أن الله قال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لكن إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، لا توفق من أردت له التوفيق. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم. كما لا يخفى عليكم أن النساء لم يذكر اسم واحدة منهن في القرآن إلا مريم، ولعلة. فقال فريق من أهل العلم: إذن لا يستحب التذكير بأسماء النساء في المجالس ولا امتهان أسماء النساء في المجالس. ف فالحشمة تقتضي عدم ذكر أسماء النساء إلا للحاجة، فإن اعتل معتل بأن أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم علمت، فقال العلماء علمت لعلة وهي بث العلم الشرعي، إذ الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فيحتشم في ذكر أسماء النساء ولا تبتذل أسماؤهن في المجالس. مريم عليها السلام ذكرت لعلة، وأزواج النبي وبعض الصحابيات ذكرن لعلة وهي نقل العلم الشرعي. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، عيسى أمه إسرائيلية، يعني مريم عليها السلام كانت إسرائيلية وهي ابنة عمران وأخت هارون، وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيه. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. كلمة مصدقا لما بين يدي من التوراة تحتمل معنيين يجدر التنبيه عليهما، لأن مثل هذا الاصطلاح يتكرر مرارا في القرآن الكريم. كلمة مصدقا لما بين يدي، أما قوله مصدقا لما بين يدي، لما بين يدي يعني لما تقدمني، لما تقدمني. فكيف يكون عيسى مصدقا لما بين يديه، وكيف يكون الرسول مصدقا لما بين يديه؟ لذلك كما أسلفت صورتان: الأولى أن التوراة أخبرت بأنه سيأتي عيسى عليه السلام، سيخرج، فإذا خرج كان خروجه تصديقا لمن؟ للتوراة. إذا لم يخرج كان عدم خروجه تكذيبا للتوراة، كما إذا قلت لك مثلا سأتي بعد ساعة بالضبط زيد من الناس، مجيء زيد في الوقت تصديق لي، عدم مجيء زيد يكذب قائله. فإذا عيسى عليه السلام قال إن هناك نبي اسمه أحمد سيأتي وأنا أبشر به، إذا أتى أحمد الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا تصديق لمن؟ لعيسى. فمجيء الرسول تصديق لعيسى عليه السلام، لأن عدم مجيئه يعد تكذيبا لعيسى عليه السلام. فهذا المعنى، يعني عيسى عليه السلام أنني جئت مصدقا للتوراة، يعني التوراة أخبرت أنني سأخرج، فلست بدعا إذن من الرسل. الوجه الثاني أن الأحكام التي أقولها لكم هي الأحكام التي في التوراة، الأخبار التي أخبركم بها هي الأخبار التي في التوراة، فأقوالي موافقة لما في التوراة. فإذا أنا مثلا أخبرتكم بخبر الآن، وبعد ساعة جاء واحد غريب، جاء واحد يعني غيري لم يشهد مجلسنا وأخبركم بنفس الخبر، ألا يكون خبر تصديقا لخبري؟ فهذا المعنى الثاني لكونه مصدقا. هما معنيان: مصدقا موافقا، ومصدقا خروجي تصديق للتوراة إذ أخبرت بخروجي. مصدقا لما بين يدي من التوراة، وهي الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام، والذي ذكر في أنه نزل على موسى ثلاثة أشياء: توراة، ألواح، صحف. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، الألواح، ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح. وكذلك التوراة، هل هي ثلاثة أشياء لمسمى واحد؟ قال بذلك بعض العلماء. قال آخرون بل هي ثلاثة أشياء كل مستقل عن الآخر. لكن الذي يسأل عنه أيضا، ما موضوع التلمود هذا الذي اشتهر في هذه الأيام والأزمان القريبة؟ نسمع أن اليهود يقولون في التلمود كذا، في التلمود كذا. التلمود هذا أو التلمود بالفتح أو بالضم أيا كان، هو مجموعة من المواعظ، مجموعة من المواعظ والأحكام والأخبار يتناقلها الإسرائيليون فيما بينهم، فوضعوها في كتاب وأسموه التلمود، فهو بعض الحكم وبعض المواعظ لبعض بني إسرائيل، لبعض بني إسرائيل، والله أعلم. قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل يا ذرية النبي الصالح الكريم إسرائيل، وكما سلف نستفيد من قول يا بني إسرائيل أدبا في التخاطب، وهو نداء الناس بما يرقق قلوبهم. قل يا عبد الرحمن يا ابن الناس الطيبين يا ابن الصالحين، وأقول للآخر يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن الأكرمين تعال، يا ابن الناس الكرماء الطيبين. فهذا أيها الإخوة أدب له أثر بالغ في الدعوة إلى الله، فجربوه ليتخلق به. تعال أنت ابن فلان مرحبا بك، أبوك رجل صالح كان يصلي معنا كان يصوم معنا، سكر الناس يا أخي بطيب الكلام يهيج على فعل الخير. يا بني إسرائيل يا أولاد النبي الصالح الكريم إسرائيل عليه الصلاة والسلام الذي هو يعقوب عليه السلام، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة معي أو عند قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال عليه الصلاة والسلام فيما صححه بعض العلماء، وله طرق يقوى بها، أنا بشارة أبي إبراهيم، عفوا أنا دعوة أبي إبراهيم، ازدعى، هذا ازدعى من كلامي أنا ليست في الحديث، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، بشارة أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها فأضاءت له أعناق الإبل ببصرى. قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات طلبوا البينات، طيب ما الدليل على أنك رسول؟ ائتنا ببعض المعجزات. أتاهم ببعض المعجزات بإذن الله من عند الله وبإذن الله، أبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله، أتولي واحد أكمى ولد أعمى يمسح بإسم الله على عينيه فيرى، واحد أبرص، والبرص ما زال العلماء عجز الأطباء عجز عن إيجاد دواء له، لكن بسم الله يذهب البرص. واحد أخرس لا يتكلم، يمسح على فمه يتكلم، بل ميت، واحد مات، قم بإذن الله يقوم بإذن الله، يعني أمور يصنع من الطين طيورا، عصافير وخفافيش ونسور وغير ذلك، ينفخ فيها بسم الله، بسم الله تطير أمامهم، يعني ماذا تريدون أكثر من هذا؟ قال لا هذا ساحر كبير، يعني المفترض أن تؤمنوا. وأنا ما استدللت بهذا على أنني لي خارقة، أنا استدللت أنني رسول، وهذا كله بإذن الله، أبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. شيء آخر، أنبئكم بما تأكلون اليوم، ستأكل الليلة ستأكل كذا، وأنت مدخر في بيتك كذا وكذا، قال لك لا هذا ساحر. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، هكذا قالوا، وصفوا روح الله عيسى عليه السلام بأنه ساحر. فلا جرم أن توصف أنت بأنك بك وبك وبك متخلف ورجعي وإرهابي، وكل الأوصاف توصف بها. رسل الله الكرام ابتلوا بالذي بأشد مما ابتلينا به، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قالوا هذا مخبول، هكذا يقولون عن رسل الله الكرام. لذلك كلما استقمت، كلما استغرب الناس أمرك، كلما استقمت كلما استغرب الناس أمرك في أزمنة البعد عن هذا الدين. فصدق الرسول إذ قال بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، وإنه ليأرز بين المسجدين، أو فطوبى الغرباء، إنه ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. نسأل الله الثبات حتى الممات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.